حنيف راه الباغي يدخل صندوق الحمير. الحمير ذا تيربطوهم مالي الباديه منين يجيو يسوقوا والفنادق فيهم البيوت يشدوا من الباغيات. ما تاع الباغيه في الحين. خرجوه تما عريان مات. هي المصيبه الانسان يموت هكذا. وهذا الحديث اللي غنقوله الان غير صحيح اللي غادي نقوله الان الا انه في المعنى قريب للاول اللي هو صحيح. من زنى او شرب الخمره نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من راسه. هذا الحديث هذا السند هذا غير صحيح ولكن يغني عنه الاول اللي قرينا. شكون اللي يغني عنه؟ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كفلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. زيد عليها أن الزنا يعني اختلاط الأنساب ما بقى نعرفه ولد هذا ولا ولد هذا ولا ولد هذا. لو كنت سمعت واحد الحكاية ديال الضل البيضاء هذه شي 4 سنين ولا 5 ديال مول الطاكسي سمعتوها. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ زاني رجل كبير وكاين العلماء يقولوا الشيخ الزاني هو المتزوج. وملك كذاب وعائل مستكبرون يعني فقير وتستكبر يعني فيك الكبر مول المال عندي وعندي الوسيلة باش يستكبر شوية ولكن الفقير لاش. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام حرمة نساء المجاهدين. واسمع الآن حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الإنسان مشى الجهاد المرأة ديالته بالنسبة اللي جالسين بحال امه. الى جمع مرأة ديال المجاهد مشى الجهاد في سبيل الله راه جمع امه. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء الله ما شاء فما ظنكم يخلي له شي حسنات يعني؟ قد يقول الله تعالى خذ اللي بغيتي يخللو شيء. رواه مسلم. زمان تيقول الله تعالى تيقول الناس ولي استعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وشباب فيما لقاو شي ريال يتلعوا يقول لك ما كان باش نتزوجوا انتم يا المفلسين هما اللي ما كنجمعوا والو. كنت تجمع لا بد تلقى باش تزوج او يجي لك الله شي واحد يقول هذا الشاب هذا مؤمن هذا يجيب الله اللي يزوجك ويجهزها كاع. ولكن الريال اللي طاح تجيب كل السدود ويمشي اما قر واما السينما واما فساد فين غادي تجمع فيه. وكاينين الناس واحد الحليب ديوي شاب قال لي والله على حساب الايمان ديالو يعني ما نجني ولو تخلي بيني وبين القميص استيفرج علي الله ولو تخلي قالت المرأة بيني وبين القميص. شتي شباب كي دايرين؟ ها شباب كي دايرين؟ وقال عليه الصلاة والسلام واسمعوا هذه راه نعجب هذا حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين قد زعم العرك الدار في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم إيش ظنكم يخللوا يخللوا شيء. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أربعة يبغضهم الله أربعة الأصناف ديال الناس يبغضهم الله